الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، لأنه كان لها أعلام. هذه لباس، كذلك نقوش، ألوان، زخارف، كذلك الصلاة وأمامه مرآة، لأنه سينشغل بصوت بصورة في المرآة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة شغلا، متفق عليه، فينبغي أن لا يشغلك شيء.